الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان سميعا بصيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه كان بشيرا نذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كيف أستنقذ صلاتي من الشيطان هذا هو عنوان لقائنا اليوم مع حضراتكم بحول الله وطوله ومدده وتوفيقه وقوته ومع الوصية السادسة من هذه الوصايا المباركة في هذه السلسلة العلمية التربوية الدروس المستفادة من قصة لقمان قال الله عز وجل على لسان لقمان عليه السلام يا بني أقم الصلاة وإن الناظر في آيات القرآن ونصوص السنة لا يجد أمر الشارع بالصلاة إلا مقرونا بلفظ الإقامة لم يرد الأمر لا في القرآن ولا في السنة بصيغة صلي أو صلوا إنما ورد الأمر في كل أوامر القرآن والسنة بلفظ الإقامة يا بني أقم الصلاة وأقيم الصلاة أقيم الصلاة بني الإسلام على خمس وإقامة الصلاة لا تكاد تجد أمرا من أوامر القرآن والسنة بالصلاة إلا مقترنا بالأمر بالإقامة، لأن الفرق واسع جدا بين أن يصلي العبد وبين أن يقيم العبد الصلاة، لأنه كم من مصل لا يعتبر في عرف الشرع مصليا، كما قال خالد وغيره قال: وكم من مصل لا يصلي، يعني يدخل في الصلاة ويخرج منها صفر اليدين لا أجر له. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، وهو يقسم الناس إلى قسمين في الصلاة، فبين أن رجلا يصلي فتخرج صلاته ولها نور بين السماء والأرض وهي تدعو لصاحبها وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وبين أن صنفا آخر من الناس يصلي فلا ترفع رأسه فلا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا حتى تلف في ثوب خلق، أي في خرقة متقذرة، ثم تضرب في وجهه، ثم تقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. كم من مصل لا يصلي. أوليس الرجل الذي وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ثلاث مرات ويأتي بعد كل مرة يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد السلام صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول له: ارجع ارجع فصل فإنك لم تصلي. إننا اليوم لو قارنا هذا المسيء لصلاته بأتقى الناس اليوم لكان أفضل منه. هذا المسيء الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار حتى قال: يا رسول الله والله ما أحسن غيرها فعلمني. لو قارنا هذا بكثير من المسلمين اليوم لكان أفضل صلاة من كثير من الناس اليوم. وروى الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ينقر الصلاة، لا يطمئن في ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا قيام ولا شيء، ينقر الصلاة، يقوم ويجلس حركات دهلوانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على هذا لمات على غير ملة محمد. سلم يا رب سلم، مع أن الرجل يصلي يصلي. قال: لو مات على هذا مات على غير ملة محمد، وهو يصلي وهو يصلي. ولا بد أن تعلم أن الإسلام ينقسم إلى قسمين: عبادات قولية وعبادات عملية. العبادات القولية أفضلها لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعبادات العملية أفضلها إقامة الصلاة، كما قال عثمان رضي الله عنه قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. الصلاة أحسن ما يعمل الناس. وقبل أن أبدأ في الإجابة على هذا السؤال، أقدم لحضراتكم الآن مقدمة تكون حافزا يدفع العبد لأن يهتم بصلاته. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالله عز وجل خلق آدم لعمران الأرض، ما خلقه لسكن الجنة، خلقه لعمران الأرض كما هو واضح في الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، لم يقل في السماء ولم يقل في الجنة، جاعل في الأرض، هذا قبل خلق آدم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم كان خلق آدم، فلما نفخ الله فيه الروح قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فأمره الله بسكن الجنة. والسؤال، لماذا أسكن الله آدم الجنة قبل نزول الأرض؟ لأن الله ما خلق آدم لعمارة الجنة، إنما يعمرها بعد الموت، أما قبل أن يموت فلا. لماذا أسكنه الجنة؟ أسكنه الجنة باختصار شديد ليلقنه درسا عمليا لا تصح ولا تنفع حياة الإنسان على الأرض إلا به، وهو عداوة الشيطان. كان آدم عليه السلام في جنة لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى، لا يجد نصبا ولا صخبا ولا تعبا ولا هما ولا نكدا، في جنة الخلد أسكنه ربه تبارك وتعالى. ثم لحكمة قدرها الله سلفا يأتيه الشيطان فيوسوس له ويدليه بغرور فيأكل من الشجرة، وتأتي المعاتبة من الله عز وجل: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ويأتي الأمر من الله: اخرجوا منها. جاء الأمر بإنزال آدم وزوجه إلى الأرض بعد أن تداركه الله بتوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بعدما تاب الله عليه أنزله الله الجنة، أي كأن الله عز وجل أراد أن يقول باختصار: يا آدم، هذا عدوك الذي أخرجك من هذا النعيم الذي لا ينفد، ومن قرة العين هذه التي لا تنقطع، إلى دار الشقاء والبلاء والنكد واللأواء، فهذا عدوك. فاستقرت عداوة الشيطان في قلب الإنسان من قديم، فهي عداوة قديمة، عداوة أزلية لا تزال باقية. والكفار ينقسمون إلى نوعين: نوع لا يؤمن لا بجنة ولا نار، هؤلاء كالبهائم يعيشون، ونوع يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويطمع مع كفره أن يكون من أهل الجنة. الشيطان بخلاف هذين النوعين، يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويعلم أنه من أهل النار، لذلك يريد منك ومن هؤلاء جميعا جلساء، يريد جليسا، يريد أنيسا في النار، يريد أن يكسر حزبه، لا يريد منك مالا، لا يريد منك طعاما، لا يريد منك شرابا، وعدو ماكر خبيث، لا تنفع معه الحيل ولا تجدي معه المفاهمات. يعني إذا دخلت في صلاتك وجاءك الشيطان لا يمكن أن تعطيه مالا لينصرف أو تطعمه لينصرف، هو يريدك أنت ويحتال معك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفتح لابن آدم 70 بابا من أبواب الخير ليوقعه في باب واحد من الشر. تدخل في الصلاة يذكرك بقراءة القرآن، بصلة الأرحام، ببر الوالدين، إلى آخره، حتى تخرج من الصلاة بغير صلاة. فإذا انتهيت من الصلاة وأردت أن تفتح بابا من هذه السبعين التي فتحها لك في الصلاة، فتح لك سبعين أخرى، وهكذا دواليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال: تجاهد فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال ويضيع العيال؟ فعصاه فجاهد. هذا معنى قوله تعالى: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فحذف حرف الجر على ليصور مدى اللصوق بهذا الطريق، أي صار هو والصراط شيئا واحدا. وهذا يدل على ملازمة الشيطان لإفساد القلب. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. يبقى السؤال بعد هذا كله: كيف أستنقذ صلاتي من هذا العدو؟ لأن كل طاعة أنت مع الشيطان فيها في حرب، والحرب كر وفر. يكر الشيطان عليك في الصلاة فيأخذ منك، يشغل قلبك، تفكر في المرأة والمال والولد والتجارة والأرض والبيت، ثم تنتبه فتتذكر بحضور قلبك فتأخذ شيئا، ثم يكر عليك، وهكذا. فكيف يخرج العبد بصلاته وهي في ميزان حسناته؟ لهذا أو للإجابة عن هذا السؤال، قال أهل العلم: حتى يستنقذ العبد صلاته من الشيطان يلزمه أن يفعل أمورا، وهذه الأمور تنقسم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أمور تفعل قبل الصلاة، وأمور تفعل داخل الصلاة، وأمور تفعل بعد انتهاء العبد من الصلاة. أما الأمور التي يفعلها العبد قبل دخول الصلاة فثلاث: الأمر الأول التطهر لها، التطهر لها. والتطهر للصلاة ينقسم إلى قسمين: الطهارة الحسية، وتشمل طهارة البدن والثوب والمكان كما بيناه في لقاءات الفقه، طهارة الثوب والبدن والمكان. ولا بد أن تعلم أن الطهارة الحسية أمكن في القبول عند الله عز وجل. القسم الثاني من الطهارة الطهارة المعنوية، وهي أرجى في القبول عند الله عز وجل، وهو المعنى الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح كما سيأتي. إذا لابد أن تتطهر للصلاة كما ينبغي. الذي يتوضأ فلا يحسن الوضوء، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من هؤلاء الذين ينامون حتى تقام الصلاة، ويجلسون حتى تقام الصلاة، ثم يأتون جريا ويتوضؤون جريا ويأتون إلى الصف جريا، فلا يصبغ الوضوء ولا يغسل أعضاءه كما أمر الله، هذا وضوءه باطل وصلاته باطلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وغيره من حديث خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، بقعة هكذا لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. وضوءه باطل وصلاته باطلة، فلا بد ان تحسن التطهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لما سأله الملك: يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قال: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قال: اسباغ الوضوء على المكاره، اسباغ الوضوء على المكاره. وقال كما في حديث لقيط بن صبرة: اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فامر باحسان التطهر وامر بطهارة القلب كما سيأتي هذا. الامر الثاني: مراعاة اوقاتها، مراعاة اوقاتها. وهذا يتضح من حديث ابي هريرة في الصحيحين، حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. قال: ورجل قلبه معلق بالمسجد، قلبه معلق بالمسجد، يأتي وقت الصلاة فيصلي ثم يخرج الى عمله وهو مشغول بالصلاة الاخرى، لا كهؤلاء الذين ينامون ولا يبالون، وهؤلاء الذين يلعبون ولا يبالون، وهؤلاء الذين يجلسون يرقبون الشمس حتى اذا كانت الشمس كما قال رسول الله بين قرني الشيطان قام فنقر صلاته، ويل له ثم ويل له. لابد من مراعاة اوقاتها. قال الله عز وجل: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام، قال: جاءه اول يوم فقال: يا محمد قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس، حين غابت الشمس فقال: قم فصله، فصلى المغرب، ثم جاءه العشاء حين غاب الشفق فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر عندما بزغ الفجر او سطع الفجر فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم جاءه من اليوم التالي فقال: قم فصله، فصلى الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه قال: قم فصله، ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل او قال شطر الليل. يا ايها الذين تؤخرون العشاء الى الفجر، وقت العشاء يخرج بنصف الليل، قال: قم فصله، فصلى العشاء، ثم جاءه حين اسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: يا محمد، يا محمد، بين هذين الوقتين وقت، فمن صلى بعد هذا بدون عذر لا تقبل صلاته. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مراعاة اوقاتها. الامر الثالث: افراغ الاعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. الذي ينام والذي يظل يعمل الى ان تقام الصلاة هذا لا يجوز، لابد ان تتفرغ للصلاة قبلها بوقت تسكن فيه الجوارح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوها وانتم تسعون. يحرم ان تأتي الصلاة وانت تجري، لا تأتوها وانتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ف فالذي يتأخر ويأتي إلى المسجد والصلاة تقام أو قد أقيمت الصلاة فيتوضأ سريعا ويدخل في الصلاة وأكمامه مرفوعة وسرواله مرفوع وقد زم ملابسه ثم يكبر ويأخذ في إنزال ملابسه، هذا ما خشع قلبه ولا خشعت جوارحه، واعلم أن للجوارح نصيبا في الخشوع كما أن للقلب نصيبا في الخشوع. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فالجوارح لها نصيب من الخشوع. وسبب الفوضى التي تقع في الصلاة هو عدم خشوع الجوارح. رجل يظل طول الصلاة يقلب في يده ويعدل في ملابسه ويسدل ملابسه طول الصلاة، هذا ما خشع قلبه ولا خشعت جوارحه، ولا يأخذ من الصلاة إلا ما حضر القلب فيها. المرحلة الثانية، الأمور التي تفعل في الصلاة، وهي ست أمور. الأمر الأول التكبير. التكبير قول المصلي الله أكبر، وهذا سلاح في غاية القوة. لو أحسن الإنسان فهمه وأدرك الإنسان معناه، هذه معاني قد تغيب على كثير من الناس. كلمة الله أكبر التي يرددها العبد قرابة 100 مرة في صلواته في اليوم وهو لا يفهم ما معنى الله أكبر. أما سمعت يوما قولا أن الفقهاء يقولون لا يصح أن يبدأ الإنسان صلاته بلفظ سوى الله أكبر؟ يعني لا تصح الصلاة لو قلت مثلا الله أعظم أو الله جليل أو الله كبير. لماذا الله أكبر على وجه الخصوص؟ لماذا الإنسان يرفع يديه فكأنه بهذا يرمي الدنيا وراءه، والدنيا فيها زوجة تحبها وولد تعلق به قلبك وتجارة هي قوام حياتك، الدنيا فيها معاشك كله، ارمي هذا لتعلن وترفع الشعار الله أكبر من زوجة أحبها، الله أكبر من ولد يتعلق به قلبي، الله أكبر من تجارة أرجو نماءها وخيرها، الله أكبر من ذلك كله، لأنه الذي أنعم بهذا كله وهو الذي يقدر على أخذ هذا كله، فالله أكبر. وتسأل نفسك عند هذه الكلمة سؤالين. السؤال الأول، الله أكبر، من أنا وبين يدي من أقف؟ لما تقول أكبر الله أكبر، من أنت وبين يدي من تقف؟ من أنت؟ الجواب معروف، أنا العبد الفقير الحقير الذليل الذي لا يستطيع أن يجلب لنفسه الخير حتى من نفسه. أنا العبد الذي لوس نفسه وصحيفته بالخطايا وأغلق الباب والأبواب على الرزايا وبارز بها ربه دون خجل ولا حياء. أنا العبد الذي لا غنى له عن ربه طرفة عين، ولو وكلني الله إلى غيره طرفة عين لهلكت. من أنا؟ أنا الضعيف الذي لا أستطيع كما قلت أن أجلب الخير لنفسي من نفسي. هذا العبد بضعفه وذله وعجزه يقف بين يدي من؟ يقف بين يدي الكبير جل وعلا. بين يدي من أقف؟ أقف بين يدي الله صاحب القدرة المطلقة التي لا تحدها الحدود ولا تقيدها القيود. بين يدي من أقف؟ أقف بين يدي الله عز وجل الغني عني وعن عبادتي، الذي لا تضره معصيتي ولا تنفعه طاعتي، أقف بين يدي الله عز وجل الذي أنعم والذي بسط الخير كله. هذا الرجل الذي يلتقي بامرأته فيلتقي الماء المهين الحقير ببعضه، فيجعل الله من هذا الماء بشرا سويا، من الذي يقدر أن يجعل هذا البشر بارا بوالديه؟ ومن الذي يقدر أن يجعله عاقا لوالديه؟ الله أكبر، لا أحد إلا الله، لا أحد إلا الله، الله أكبر. من أنا وبين يدي من أقف؟ أنا الذي أفسد وربي يصلح لي ما أفسدت. هذا الماء الذي أستخدمه أفسده بالاستعمال ثم أرميه، فيأمر الله الأرض فتمتص بعضه حتى إذا حفرت عليه خرج ماء عذبا لا فساد به، ويأمر الشمس فتبخر باقيه فيخرج إلى العنان لينزل مرة أخرى غيسا مغيسا هنيئا مريئا. فمن الذي نظم؟ ومن الذي دبر؟ ومن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هبى؟ أفسد الهواء بدخان مصانعي، بدخان محارقي، ويكثر في الهواء غاز لو كثر في الجو قتلنا قتلنا. فيأمر الله النبات بامتصاص هذا الغاز ليخرجه غذاء طيبا نأكله، ثم يخرج النبات غازا ضروريا لحياتنا. فمن الذي دبر؟ ومن الذي نظم؟ سبحانه وتعالى. عندما يلتقي الإنسان بامرأته في فراشه، هل سألت نفسك يوما إن الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان خلية كاملة تتكون من 46 عاملا وراثيا كروموزومات، كل خلية في بدن الإنسان هكذا تتكون من 46 عاملا وراثيا إلا الخلايا المنوية التي تتكون في خصية الرجل وتتكون في مبيض المرأة، فتتكون من نصف هذا العدد من 23 عاملا. والسؤال لماذا؟ السؤال لماذا؟ والجواب نعرفه عند خروج نطفة الرجل لتستقر في القرار المكين في رحم المرأة ب23 عاملا، لتنضم إلى النطفة عند المرأة ب23 عاملا ليكتمل العدد في طبيعته. فمن أدرى النطفة في خصية الرجل أن مصيرها الالتقاء ببيضة المرأة ليكتمل العدد، من الذي أدراها؟ من الذي دخل في بطن المرأة أو دخل عند الرجل فنظم؟ لا أحد. من الذي دبر هذا؟ إنه الله، إنه الله، إنه الكبير المتعال، ثعابين البحر، ثعابين السمك، تلك المخلوقات العجيبة التي إذا اكتملت دورة نموها كل 4 سنين تبدأ في الهجرة. من الذي يدفعها للهجرة؟ لا نعلم ولا نعرف دافعا لها إلا أمر الله عز وجل، يدفعها قانون خفي أن تهاجر من البرك والترع ومن جميع أنهار العالم كلها لتبدأ في التوجه إلى الأعماق والأغوار السحيقة في العمق، جنوبي برمودا، جنوبي جزر الباهاما، فتضع البيض وتلقحه ثم تموت كلها. من الذي قتلها؟ ثم يفقس هذا البيض ويخرج منه هذه اليرقات أو هذا السمك مرة أخرى ولا يجد ولا يدري شيئا، إلا أنه في هذه المياه القفرة التي لا شيء فيها. من الذي أتى به إلى هنا؟ من الذي أوجده ها هنا؟ فيأخذ مرة أخرى في الهجرة إلى المكان الذي جاءت منه الآباء والأمهات حتى إذا اكتملت دورة نموه دفعه نفس القانون إلى العودة مرة أخرى إلى موطن الميلاد فتتكاثر وتموت. من الذي دفعها؟ ومن الذي ساقها؟ إنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من أنا وبين يدي من أقف؟ أنا أقف بين يدي الله عز وجل. فإذا ذكرت ذلك وحاجتك ومسكنتك وعجزك ومهانتك وكبرياء الله وعظمة الله وجلال الله، وذكرت البول الفارق الواسع بين هذا وبين ذاك، وقفت بذل بين يدي العزيز، وقفت بفقر بين يدي الغني، وقفت بضعفك بين يدي القوي، فخشع قلبك، خشع قلبك وسكنت جوارحك. كان الحسن بن علي رضي الله عنهما إذا توضأ ودخل في الصلاة وأراد أن يدخل في الصلاة تغير لونه واصفر وجهه وارتعد، قالوا ما لك؟ قال تدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ تدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ عظمة، عظمة أن يقف العبد بين يدي الله 5 مرات في اليوم. السلاح الثاني الاستعاذة، وهذا ما أتكلم عنه بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلاح الثاني الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، وكل هذه الصور مشروعة عند الدخول في الصلاة. وقبل الاستعاذة هناك سلاح قبل الاستعاذة، وهو الدخول في الصلاة بالتوبة. إذن التكبير أولا، ثم الدخول في الصلاة بالتوبة، ثم الاستعاذة. الدخول في الصلاة بالتوبة وهو دعاء الاستفتاح، وانظر إلى عظمة كلام الله ورسوله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها، فقال أبو هريرة قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين الصلاة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا هو الدخول في الصلاة بالتوبة، مع أن الصلاة في نفسها توبة، لكن يدخل العبد بالتوبة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي. وهذه الطهارة المعنوية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، نقني من خطاياي، هذه طهارة القلب، كما قال تعالى وثيابك فطهر، أي وقلبك من الأدناس والأرجاس فطهر. وإن عممنا اللفظ فتنقسم الطهارة قسمين، طهارة معنوية كما ذكرنا، وطهارة حسية كما بينا. فطهارة القلب أرجى في القبول عند الله جل وعلا، باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد أو بالثلج والماء والبرد. والإنسان إذا دعا إلى غاية سعى للوصول إليها، تريد أن يباعد بينك وبين خطاياك لابد من عمل. جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد أن أكون معك، أي في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى كل غاية لابد لها من وسيلة، لابد لها من طريق يوصل إليها. فإذا أردت المباعدة بين الذنوب والخطايا، هل اتخذت السبيل إلى ذلك؟ يبقى لابد أن تعمل. إذا أردت أن تلقى من الخطايا لابد أن تجتنب الخطايا. إذا أردت أن يغسلك الله من الذنوب لابد أولا أن تتوب إلى الله عز وجل، فالدخول في الصلاة بالتوبة، ثم تستعيذ أي تلوذ بجناب الله وتعوذ بالله من عدوك، لأن الشيطان مع العبد بمنزلة الكلب ينبح الناس. فإذا خرج عليك الكلب ومعك طعام فرميت له قطعة من الخبز فأكلها يطمع فيك أكثر ثم ينبح، فترمي له الأخرى الثالثة والعاشرة حتى ينفذ معك وهو يريد أن يأكلك، وعندك الطريق أسهل. كان أيسر عليك أن تأتي صاحب الكلب فتقول يا صاحب الكلب نحي عني كلبك فينحيه بدون الكلفة، فبدلا من أن تدخل مع الشيطان في كر وفر، لذ بالملك الذي بيده مفاتيح كل شيء. أعوذ بالله، ألوذ بجلال الله الذي لا يزل جاره ولا يهاض جانبه. أن ينالني عدوي بضرر أو بسوء فيعيذك الله عز وجل من عدوك. سلاح لو فهمه العبد أعاذه الله حقيقة من عدوه، وإذا أدرك العبد معنى هذا زاد حب العبد لله عز وجل. ثم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ الرحمن صاحب الرحمة الواسعة الرحيم الذي يوصل الرحمة لعباده، تبدأ بهذه البداية المباركة بين يدي كلامك، بين يدي كلامك، ثم تتدبر فيما تقول وتقرأ. وهذا أحد مرابط الفرس وبيت القصيد، تتدبر فيما تقول وتقرأ. ألم يسمع كثير منا الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العشاء ليلة ثم أخذ يصلي صلاة القيام، فقرأ الفاتحة ثم قرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وجعل يردد هذه الآية من العشاء إلى صلاة الفجر ما صلى بغيرها ليلة. يتدبر النبي في آية آية واحدة يصلي بها يردد هذه الآية. ما هو المعنى الذي فهمه النبي من وراء هذه الآية؟ قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تقرأ القرآن هزرا وتسمع القرآن عفوا، لا تلتفت لا لما تقرأ ولا لما تسمع، لذلك لا تخشع لا تخشع. ألم تقرأ قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ لا لا، فإن الجبال خشعت حتى بغير نزول القرآن عليها. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منها منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بينما ثلاثة نفر في من كان قبلكم يمشون إذ أمطرت عليهم الدنيا فلجأوا إلى غار يختبئون فيه فسقطت حجر أو سقط حجر مما يهبط من خشية الله. فالحجارة تهبط من خشية الله. وقلوبنا تدبر في كلام الله، تدبر في هذه الصواعق التي تهدد العصاة، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لما قرأ النبي هذه الآية على أبي جهل على رأس الجهل في العالم جثى على ركبتيه وهو أبو جهل وخاف من الآية وهو كافر، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كم سمعت هذه الآية؟ عشرات الألوف من المرات. هل تحرك قلبك؟ أبدا. أين تدبرك؟ أين نظرك في كلام الرب عز وجل؟ تدبر فيما تقول وتقرأ، يحصل لك الخير كله من كلام الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله. أما بقية هذه المراحل أكملها بعد الصلاة حتى لا أطيل. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا وعليكم صلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اللهم أصلح بيوتنا وأصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا ووفق أبناءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والأمن في البلد والصلاح في الولد. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم بفضلك ومنك إلى البر والتقوى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزع ما في قلوبنا من غل للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اسلم سخائم قلوبنا، اللهم اسلم سخائم قلوبنا، اللهم ارفع خسيستنا، اللهم تب علينا، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في المرحلة الثانية التي يفعلها العبد في الصلاة، ذكرنا التكبير ودعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة والتدبر فيما يقوله العبد، فإن الله عز وجل أمر بتدبر كلامه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر الله عز وجل بالتدبر في كلامه في كتابه. والإنسان كلما تدبر كلام الله عز وجل ظهرت له منه المعاني، وهذا يعني من فضائل القرآن. كلما تدبر الإنسان وأعمل فيه النظر، كلما ظهر له من العلم أنواع من العلم ومسائل من العلم لم يكن يعلمها من قبل. وأول فائدة يحصلها العبد الخشوع في الصلاة. إذا تفكرت في الكلام الذي يقرأ والذي تسمعه في الصلاة، أول فائدة يحصلها العبد أن يخشع. إذا كان الجبل يخشع من كلام الله، فالقلب أولى أن يخشع من كلام الله تبارك وتعالى. الأمر الأخير الذي يفعله العبد في الصلاة، وهذا ركن من أركان الصلاة، وهو الركن الذي رد النبي صلى الله عليه وسلم بسببه المسيء صلاته 3 مرات، وهو الطمأنينة. الطمأنينة في الصلاة، تلاقي الواحد يصلي وشغال كأنه ظبطينه على زنبلك كده، جاي متنازل طالع وهكذا. أو تجد المسلمين في التراويح في رمضان في المساجد المصلون يجرون وراء الإمام، الإمام طالع وهم وراه ونازل وهم وراه، حتى تخرج وأنت تنهج من الصلاة كأنك في حالة سباق، ما أنت في صلاة. الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة لإقامة ذكر الله. الطمأنينة هذه ركن من أركان الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، لازم تستحضر المعنى هذا وتستشعر حلاوة الذكر وأنت في الصلاة. لما صلى الرجل 3 مرات أمام النبي ويرده، حتى قال في المرة الرابعة أنا ما أحسن غير هذا، علمني يا رسول الله، فعلمه النبي، قال كبر وقف أو قم حتى تطمئن قائما، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. تجد هكذا في كل حركات الصلاة، حتى تطمئن حتى تطمئن، حتى كل أركان الصلاة وكل حركات الصلاة مقرونة بلفظ الاطمئنان. فإذا نزعت الطمأنينة في الصلاة بطلت الصلاة اتفاقا، اتفاقا، لأن النبي رد هذا الرجل، بل قال لما رأى الرجل ينقر الصلاة قال لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد، بل بيجلس يصلي صلاة كأنه غراب جالس ينقر، هذا صلاة غير مقبولة. إذا لابد أن تقف بين يدي الله بخشوع، وتدري ماذا تقول وماذا تقرأ، وتفهم ما تقرأ، وتفهم ما تقرأ. وإذا ثبت في الموضع المعين من الصلاة أكثر من دعاء، أكثر من صيغة للذكر، غاير بين هذه الصيغ كدعاء الاستفتاح، كأذكار القيام من الركوع وغير ذلك، لأن المغايرة هذه تحملك على الخشوع وحضور القلب، بدل ما تبقى تربط صيغة ثابتة زي الآلة بدون المعنى الذي أراده الله من وراء هذا الكلام. هذه المراحل يفعلها العبد في داخل الصلاة، أن يطمئن، والطمئنة كما قلت ركن من أركان الصلاة. الأمور التي يفعلها العبد بعد الصلاة أمران، وهم في غاية الأهمية. الأمر الأول الخروج من الصلاة بالاستغفار، يعني هتدخل في الصلاة بالتوبة وتخرج منها بالاستغفار. تدخل في الصلاة بالتوبة لأن طلبك التوبة يحملك أن تعمل لمعالي الأمور هذا، باعد بيني وبين خطاياي، نقني من خطاياي، اغسلني من خطاياي، لابد من عمل، أعني على نفسك. يبقى تطلب هذا يا خاطب الحسناء إن صداقها صعب المنال على قصير الباع، ما تستطيع أن تصل للغاية إلا إذا ركبت السبب الذي نصبه الله لهذه الغاية، وهو طاعة الله عز وجل. صلى على النبي. الأمر الأول الخروج من الصلاة بالاستغفار. سلم بسلم من الصلاة، بعد ما تسلم مباشرة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. قال لا، ليه يعني؟ ده انا كنت بصلي، هو انا كنت بسرق، ده انا كنت بصلي، استغفر ليه يعني؟ اللي استغفر ده كان بيسرق، اللي كان بيزني، واخد بالك معي؟ انما ده هو كان بيصلي اهو، وممكن يبقى يصلي في الحرم كمان يعني، واخد بالك معي؟ ويطلع يستغفر كمان. نعم يستغفر، لان الانسان مهما اجتهد في إيقاع العمل على صورة موافقة لنصوص القرآن والسنة لابد أن يحصل فيه شيء من التقصير، لازم يحصل هذا. الشيطان أحيانا يغير عليك فيشغل قلبك، يشغل بصرك، يشغل سمعك، يشغل جوارحك، المناظر اللي بتشوفها أنت في الصلاة، طول الصلاة عمال يتهرش، طول الصلاة عمال يوصل الناس بعينين، شغال عمال يوصل هذا ورجع هذا، سمع الناس بيتكلموا هم في الصلاة كلام يخصه، خلاص هو في الصلاة قال كده وودنه مع الناس، لازم يحصل أو في الغالب بيحصل هذا. فالاستغفار هذا يجبر ما وقع في الصلاة من تقصير. يعني أنا أستغفرك يا رب، أنا أستغفرك لما وقع في صلاتي من هذا التقصير فاغفر، كما قال الله عز وجل للنبي وهم في حفر الخندق، تمام، أو في بعض المواقف قال فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. طيب يستغفر لهم الله ليه؟ ده هم بيعملوا تحت راية النبي عليه السلام ويعملون بأمر الله عز وجل ولن يخرجوا إلا بإذن رسول الله. طب يستغفر لهم ليه؟ لأنه ما مش مفروض أنهم يسيبوا النبي في مكان العمل ومقر العمل ويستأذن عشان يروح لزوجته ولا يستأذن يروح يأكل. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. يعني هو لو استأذن فأذن له هذا عمل مشروع في أصله، هذا عمل في أصله مشروع، لكن لو بحثنا على الأكمل والأفضل ليس هذا هو الأكمل والأفضل. الأفضل إنك تكون تحت يدي رسول الله وأمام عينه تفديه بنفسك بحياتك، لكن مع مشروعية هذا نستغفر، لأنه مش المرتبة الأولى بالضبط. هذه الصورة أنت بتستغفر لما حصل في الصلاة من انشغال قلب، انشغال جارحة، فتستغفر ربك ليجبر لك ما وقع من الصلاة في الصلاة من التقصير. يقوم التقصير اللي حصل في الصلاة، لو هنفترض ان حصل تقصير مثلا بنسبة مثلا 30% وحضر القلب في الصلاة بنسبة 70%، تقوم تستغفر يمحو الله هذا فتخرج صلاتك خالصة 100%، وهكذا. يبقى الخروج من الصلاة بالاستغفار. الأمر الثاني الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات اللي احنا المصريين بيسموها ختم الصلاة. ختم الصلاة ده مصطلح عند المصريين بس، لكن لما تطلع برا مصر ما حدش يعرف يعني ختم الصلاة. اسمها اصلا الباقيات الصالحات، اللي احنا بنسميها ختام الصلاة لو التسبيح والتحميد، ده اسمه الباقيات الصالحات، ما اسموش ختم الصلاة، تمام. صاحبنا يسلم التسليمة الاولى ويسلم الثانية وهو في الشارع، الورشة مكفول، الدكان مكفول، الشغل. ختم الصلاة ده مهم جدا. ختم الصلاة هذا بمثابة انك كتبت كتابا ثم ختمت عليه. تقول عائشة رضي الله عنها الذكر بعد الصلاة بمنزلة صقال المرآة او مسح المرآة بعد صقالها. لما تجيب محلول نطرات الفضة حطه على الجزاز، تمام، فيعكس الصورة، تبقى الصورة واضحة، بتلاقي عليها نوع من الغبش كده تمسحها وتضبطها، تعطي الصورة صافية 100%. ختم الصلاة بالضبط بالضبط هو بمثابة مسح المرآة بعد صقالها. وختم الصلاة هذا يوصلك إلى منازل ما كنت تحلم أن تصل إليها أبدا. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي ذر قال جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هم أهل الأموال يعني، بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نتصدق، بيتصدق بيعتمر بيحج بيصل رحمه إلى غير ذلك، احنا فقراء ما عندنا هذا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يسبقكم من معكم. يعني لو عملت الأمر هذا تدرك السابقين الأولين ولا يسبقك أحد ممن يعاصرك إلا من فعل مثل ما تفعل أو زاد عليه. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتمام 100 لا إله إلا الله. صعبة دي، تأخذ منك بالضبط على الساعة، على الساعة بالضبط دقيقة أو دقيقة ونصف، تمام؟ دقيقة ونصف. والشيطان يجي صعب لك المسألة، وتأخرت على الدكان، اتأخرت على الشغل، وهو نازل مع السلم، واحد صاحبه قبله ما شافوش بقاله سنة يغضب الحضن ويفضل يستهر نصف ساعة السلم. يعني الدقيقة ونصف كانت كثيرة وهتأخرك عن العمل، وهذا لا يؤخرك. لا، الذكر بعد الصلاة بمثابة الطابع أو الختم على الكتاب، ومثابة مسح المرآة بعد صقالها، وتدرك به من سبق. تسبحون 33 وتحمدون وتكبرون وتمام 100 لا إله إلا الله. فذهب فقراء المهاجرين بالفرح والسرور فعملوا. فعلم الأغنياء بما قال النبي لإخوانهم الفقراء ففعلوا مثل ما فعلوا، فقالوا أو فعلوا مثل ما فعلوا. فجاء الفقراء إلى رسول الله قالوا يا رسول الله علم إخواننا الأغنياء بما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تمام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الدعاء، الباقيات، الصالحات، الذكر، ختم الصلاة، هذا مهم جدا بعد صلاة العبد. ولا يجوز أن يصل العبد صلاة الفرض بالسنة، إنما اجعل بينهم فاصل، وهو ختم الصلاة. وأول ذكر في ختم الصلاة الاستغفار. تمام، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أي لما حصل من التقصير في الصلاة، ثم تبدأ في ختم الصلاة. الأمور دي باختصار هي التي إذا استحضرها العبد وفهمها استطاع أن يستنقذ صلاته من الشيطان. بقي في هذا الموضوع، موضوع الصلاة، أمر ورسالة أوجهها إن شاء الله تعالى إلى كل مصلي، إلى كل مصلي، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أرحنا بها يا بلال. وهذا عنوان لقائنا في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله البلاغ والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.